الأشاعر اتفقوا على أنهم وقعوا في نواقض، هذا لا خلاف فيه، لا خلاف أن الأشاعر وقعوا في نواقض، منها تحريف الصفات، ثانيا ما يتعلق بالقول بأن القرآن مخلوق، هذا ناقض، ولكن يذكرونه في مقام التعليم عند عامة الناس يقولون آدبا كلام الله، لكن في مقام التعليم نصوا على ذلك في شروحات الجوهر وغيرها، أنه في مقام التعليم يقال القرآن مخلوق، كلام الله تعالى مخلوق، هكذا عندنا القرآن مخلوق، لكن أدبا وتحاشيا للخلاف وإثارة الفتن يقال ماذا؟ كلام الله تعالى، من باب التقية، حينئذ ينظر فيه بأن هذا ناقض ولا إشكال فيه، وأجمع السلف على أن من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر، وكفرت الجهمية بهذا الأصل. إذن الإجماع قائم على أن الأشاعرة وقعوا في نواقض، وإنما الخلاف هل كفروا بهذه النواقض